أم رجل من عامة الصحابة؟ كم رجل؟ الله المستعان. نعم، أقول هل هو من كبار الصحابة أو من عامة الصحابة؟ نعم، ليس من كبار الصحابة. طيب لماذا سكت كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وتكلم هذا الرجل؟ ايش؟ لماذا سكت كبار القوم وتكلم هذا الرجل؟ لا اسرع. ولماذا تكلم هذا الرجل؟ يعني ليست المشكلة في سكوتهم، المشكلة في سكوتهم وتكلم هذا الرجل.